الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في تفسير الآية ثم ذكر تعالى بعض ادعاءات اليهود من الأمان الكاذبة، وقالوا هؤلاء المحرفون من اليهود لم تمسنا النار، لن تصيبنا نار الآخرة إلا أياما معدودة، قلائل محصورة. قيل بعدد أيام العجل، وقيل إن اليهود كانت تقول مدة الدنيا 7000 سنة، والعذاب يوم واحد في النار عن كل 1000 سنة من أيام الدنيا، فإنما هي 7 أيام ثم ينقطع العذاب، كما في رواية من أبي حاتم عن ابن عباس. وقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود لما فتحت خيبر: من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا نخلفكم فيها أبدا. صحيح البخاري 3169. طيب، حديث خاصمت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ندخل النار، هذا من مرسل عكرمة. يقول: وقال عكرمة خاصمت اليهود. وقال حافظ أبو بكر المردوي ثم ساق الحديث ورواه أحمد والبخاري والنسائي من حديث الليث بن أحمد. بقي أن نكتب تفسير الآية، بقية التفسير قل بين قوسين: يا محمد صلى الله عليه وسلم في الرد عليهم، اتخذتم عند الله عهدا؟ الاستفهام للإنكار، والعهد هو الالتزام والميثاق المؤكد. طيب، الآن قوله اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، هذه جملة واحدة ولا جملتين؟ اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده؟ يعني هل اتخذتم عنده عهدا بحيث لا يخلفه؟ اتخذتم عنده عهدا فلا يخلفه؟ هل اتخذتم عنده عهدا فلا يخلفه؟ أي يعني عبارة واحدة. أو اتخذتم عند الله عهدا، انتهت الجملة، فلا يخلف الله عهدا، جملة أخرى. إيش مكتوب عندكم في التفاسير حول هذا؟ أيوة. تفضل. طيب هذا ابن عاشور. طيب غيره. تعلق بمحذوف كما ذكر ابن عاشور. بغوي. اتخذتم عند الله ألف استفهام دخلت على ألف الوصف، عند الله عهدا موثقا أي لا يعذبكم إلا هذه المدة فلن يخلف الله عهدا، ووعده قال ابن مسعود عهدا بالتوحيد، يدل عليه قوله تعالى إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. بس. طيب طيب إذا نكتب التختم عند الله عدل فلن يخلف الله عهده، عطى كله بين قوسين. اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا بين قوسين. قلنا الاستفهام للإنكار، والعهد ايش؟ الالتزام والوثاق المؤكد. والمعنى هل لكم موثق وأمان عند الله أن لا يعذبكم إلا هذه المدة؟ إلا هذه الأيام المعدودة، إلا هذه الأيام المعدودة. بحيث لا يخلف وعده لكم بذلك، وحيث أن هذا ادعاء كاذب. وحيث أنه ليس لهم عند الله أمان ولا عهد سينجزه لهم، فلم يبق إلا أنهم كذبة يفترون على الله. ولذلك قال تعالى: أم تقولون على الله ما لا تعلمون. طيب الجزم هذا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، هذا الجزم لا يصدر إلا عن أحد أمرين: إما اتخاذ عهد من الله أو افتراء على الله وتقول. وحيث أنه نفى أنه له أن لهم عهد عنده، فلم يبقى إلا أنهم كذبة. إذن هما احتمالان: إما أن يكون لهم فعلا، يعني هذا الجزم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، جزم لن تمشنا النار إلا أياما معدودة، هذا يعني يصدر عن واحد من أمرين: إما أن يكون لهم عند الله فعلا إن لهم عند الله عهد وميثاق مؤكد وأمان أنه لن تمشنا النار إلا أياما معدودة فعلا، أو الاحتمال الثاني أنهم يكذبون وليس هناك عهد ولا شيء. فهو أنكر القول الأول: اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، اتخذتم عنده عهد بهذا بحيث لا يخلفكم، حيث انه أنكر أتخذتم، يعني هذا استفهام إنكاري، أتخذتم. إذا ما في إلا القول الآخر أنهم يكذبون. أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل تكذبون عليه. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود عند فتح خيبر، نعم، لا، ولذلك جاء في الصحيح كما روى البخاري رحمه الله ثم نذكر الرواية التي سبق ذكرناها، التي سبق كتبناها تنزل إلى هنا. طيب، لكن في هنا في رواية ابن مردوي قال اخسأوا والله لا نخلفكم فيها أبدا. وكلمة اخسأوا هل هي في الصحيح؟ هل هي في البخاري هذه اخسأوا؟ كتبناها من غير كلمة اخسأوا، ليش؟ اخسأوا ايش الالفاظ التي وردت في هذه؟ هل هناك روايات مثلا كذبتم اخسأوا؟ هذا يهم أهمنا في الموضوع. اخسأوها هي رواية ذكرها ابن كثير رحمه الله، لكن قال رواه أحمد والبخاري والنسائي بنحوه طيب، إذا ننتظر من أحد الإخوان. قال كذبتم في البخاري؟ طيب، فهذه يهمنا كلمة كذبتم. إذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيوه كذبتم لقد علمتم أن لا نخلفكم. إذا نبدل نغير هذا نأتي بلفظ البخاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبتم، نعم، لقد علمتم أن لا نخلفكم. طيب صحيح البخاري وين؟ في رقم ولا ما في؟ كتاب الجزية. وش اثنين هذا صحيح نفسه ولا؟ طيب باب ايش؟ ولا ذكر الباب. طيب ما حد عنده فيه بذكر الباب؟ الباب في العزو. طيب يعني يبدو هو نفسه هذا 3169 هو هذا اللي هذا رقمه في في في كتاب الجزية 3169 رقم 3169 صحيح البخاري كتاب الجزية رقم 3169. الشاهد قوله كذبتم لقد علمتم أن لا نخلفكم. طيب صحيح البخاري كتاب الجزية رقم 3169 وفي رواية والله لا نخلفكم فيها أبدا. وفي رواية اخسأوا والله لا نخلفكم فيها أبدا. وفي رواية اخسأوا والله لا نخلفكم فيها أبدا رواه البخاري الثاني هذه أيضا 3161 و4249 خليني على الثاني عبطهم 4249. وفي رواية اخشأوا والله لا نخلفكم فيها أبدا رواه البخاري 4249. طيب مما قاله أيضا من الأقوال في التفسير في روح البيان فلن يخلف الله عهده فصيحة معربة الفاء فصيحة معربة عن شرط محذوف أي إن اتخذتم عند الله عهدا وأمانا فلن يخلف الله عهده الذي عهده إليكم. والإخلاف نقض العهد فتكون جملة الشرط معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه. فما هي جملة الشرط؟ لا ما هي جملة الشرط؟ يا إخوان نرجع نعيد الكلام مرة ثانية. قلنا الفاء في قول فلن فصيحة معربة عن شرط محذوف أي إن اتخذتم عند الله عهدا وأمانا فلن يخلف الله عهده فتكون جملة الشرط معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه. فالآن نبغى ما هي جملة الشرط وما هو المعطوف وما هو المعطوف عليه. ما هي جملة الشرط؟ إن اتخذتم عند الله عهدا فلا يخلف الله عهدا. لأن احنا الآن ركبنا الجملة كملنا الجملة. طيب مو قلنا الآن في شرط محذوف إيش اللي دلنا على الحذف؟ فلا يخلف الله عهدا. طيب كمل الشرط هذا كملوه مو هذه الآن فاء يعني تدل على هذه جواب الشرط. طيب وين فعل الشرط؟ محذوف تقديره إن اتخذتم عند الله عهدا فلا يخلف الله عهدا. قال فهذه جملة الشرط واقعة بين المعطوف والمعطوف عليه. نأتي الآن إلى المعطوف والمعطوف. وين المعطوف وين المعطوف عليه؟ وين حرف العطف؟ أم هذه حرف العطف. طيب وين المعطوف وين المعطوف عليه؟ اتخذتم هذا المعطوف عليه اتخذتم عند الله عهدا. طيب وين المعطوف؟ تقولون على الله ما لا تعلمون. إذا صارت المسألة جملة شرط مقدرة إن اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا واقع بين معطوف ومعطوف عليه. طيب وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا. قل اتخذتم عند الله عهدا هذا استفهام إنكاري، اتخذتم عند الله عهدا، فإن كنتم اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ مرة ثانية وقالوا لن تمس النار إلا أياما معدودة. قل اتخذتم عند الله عهدا هذا الكلام، فإن كنتم اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ طيب فإذا هذه يعني هذا بسط الكلام بدون اختصار، بسط الكلام إذا فككناه. فعندنا شرط محذوف وجملة الشرط معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه، اتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون، وقع في الوسط جملة شرط. الجملة هذه فيها اختصار يدل عليه فلن يخلف الله عهدا. طيب فهذا هو تفكيك، يعني هذا بسط العبارة. فإذا هذا القول وهو لن تمس النار إلا أياما معدودة لا يصدر إلا عن أحد احتمالين، إما أنهم اتخذوا عند الله عهدا أو أن هناك افتراء وكذب وتقول على الله، وحيث أنهم لم يتخذوا كما نفى الله ذلك وأنكره قال اتخذتم عند الله عهدا أنكره، فلم يبق إلا أنهم كذبوا على الله. هذا النفي الجازم لن تمسنا النار إلى أيام معدودة لا يصدر إلا عن أحد أمرين، إما أن لهم عند الله موثق فعلا وشيء مؤكد، وإلا أنهم يفترون ويكذبون. وحيث أنه نفى الاحتمال الأول بقول اتخذتم عند الله نفى، فلم يبق إلا الثاني وهو أنهم يكذبون على الله، ولذلك قال أم يعني بمعنى بل تقولون على الله ما لا تعلمون. طيب الآن عرفنا تفسير الآية. فلن يخلف الله عهدا، اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، الاستفهام للإنكار والعهد والميثاق والالتزام والإخلاف. هو نضيف كلمة هنا بعد والعهد هو الإيش؟ قلنا والعهد هو إيش؟ هو الالتزام والميثاق المؤكد والإخلاف. والإخلاف نقض العهد، والإخلاف نقض العهد، والمعنى ثم تكملة الكلام. طيب إيش كتبنا المعنى؟ إيش كتبنا في المعنى؟ والنعمة وعده لكم بذلك. حيث ان هذا الدعاء كاذب، وحيث انه ليس لديهم عند الله امان ولا عهد سينجزه لهم، فلم يبق الا انهم كذبه يفترون على الله. ولهذا قال الله ان تقول، قال الله تعالى ان تقولون على الله ما لا تعلمون بل تكذبون عنه، اي بل تكذبون عليه. طيب وبعدين؟ ولذلك طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذبتم، البغوي ايش قال عن همزة الاستفهام والالف في الالف الموصولة هذه، همزة الوصل؟ قال الف استفهام دخلت على الف الوصل. اعد. قال الف استفهام دخلت على الف الوصل. الف استفهام دخلت على الف الوصل. لو كان فعلا اتخذوا عند الله عهدا، لو ما نبغى نشيل الاستفهام الإنكاري عشان نفهم، نبغى نشيل الاستفهام كيف تصير الكلمة؟ نبغى نشيل الاستفهام، قل قل اتخذتم، قل اتخذتم كيف تنكتب؟ قل اتخذتم همزة وصل يعني على كذا ألف طيب بلا همزة، يوم وصل وصل يعني ألف وصل، ألف وصل ثم تاء اتخذتم. كويس. الآن دخلنا عليها همزة استفهام اتخذتم. طيب فماذا حصل؟ يعني المفروض أن تنكتب همزة الاستفهام هذه بعدين ألف الوصل بعدين التاء، لكن ماذا نلاحظ؟ أنه لا يوجد هنالك ألف وصل. فلماذا؟ حذفت همزة الوصل للاستغناء عنها بهمزة الاستفهام، لأنه أصلا نحن ليش جبنا ألف الوصل؟ حتى نتوصل بها إلى نطق الساكن، وحيث أن المقصود يحصل بهمزة الاستفهام فيكون لا داعي لها فتسقط. قل اتخذتم، قل اتخذتم. طيب بالنسبة لقوله وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما، معدودة. معدودة إيش أعرابها؟ صفة. طيب قل اتخذتم، اتخذتم الهمزة للاستفهام، وقلنا الاستفهام إنكاري. قل اتخذتم، وهذه طبعا مبنية على الفتح، وحذفنا همزة الوصل لأنه لا داعي لها، والاستثقال اجتماع همزتين. اتخذتم، اتخذتم، اتخذ ممكن تأخذ مفعولين ولا مفعول واحد؟ ممكن تأخذ مفعولين وتكون بمعنى جعل. طيب اتخذتم فعل وفاعل، اتخذتم عند الله عهدا، ايش اعراب عهدا؟ مفعول به. فلن يخلف الله عهده، لن تنصب الفعل المضارع، يخلف فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة، الله لفظ الجلالة فاعل، عهد مفعول به. كويس. الجملة الفعلية هذه، لن يخلف الله عهده، من يخبرني هذه الجملة في محل إيش؟ من يخبرني هذه الجملة في محل إيش؟ محل جزم. ليش؟ جواب الشرط. في محل جزم جواب الشرط. وين فعل الشرط؟ مقدرة، اللي قدرناها، إن اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله، إن اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا. طيب إذن هي في محل جزم، محل جزم جواب الشرط المقدر. طيب أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ ما لا تعلمون تقولون ما لا تعلمون. طيب علم يتعدى ولا لا يتعدى؟ يتعدى. طيب حيث أنه هنا بمعنى عرفة، حيث أن علم هنا بمعنى عرفة، فهو يتعدى إلى مفعول واحد. طيب بالنسبة لفوائد الآية نقول، وفي الآية أن اليهود يقرون بالآخرة وأن فيها نارا، وفيها حسن مجادلة القرآن، لأنه حصر دعوى اليهود في واحد من أمرين، وألزمهم بأنهم يكذبون على الله. وفيها أن من دأب اليهود القول على الله بلا علم، كذبا أو جهلا، ارجعوا على فائدة أن إيش فيها إقرار اليهود بإقرار اليهود. إيش قلنا أول واحدة؟ وده فيها نار. ولكن إقرارهم لا ينفعهم عند الله. لتكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. هاي قلنا حسم مجادلة القرآن بإيش؟ بحصر الاحتمالات. إيش قلنا حصر مجادلة حسم؟ إيه لحظة حسم مجادلة إيش؟ حسم مجادلة القرآن حصر دعوة اليهود في واحد من الأمور. بحصر الاحتمالات حسن مجادلة القرآن حصر الاحتمالات حسن مجادلة القرآن وجاءت هنا بطريقة حصر الاستعمالات فحصر. إيش قلنا؟ طيب ماشي. طيب قلنا تحريم القول على الله بلا علم وفيها طيب وفيها تحريم القول على الله بلا علم أيوة من دائما يقول القول على الله بالعلم أيوة أي طيب إذا نكتب أولها وفيها تحريم القول على الله بلا علم وهذا من شأن اليهود. طيب وفيها تحريم القول على الله بلا علم وهذا من شأن اليهود فإنهم يفعلونه كذبا أو جهلا. أيوة بس لا شيل الثانية شيلها اللي كتبناها من أول شيلها. طيب إيش في فوائد أخرى في التفاسير؟ يعني إخلاف إن الله لا يخلف الميعاد هذه أظن كتبناها ما كتبناها إن الله لا يخلف الميعاد. طيب وفيها أن الله لا يخلف الميعاد وهذا دال على صدقه وقدرته وهذا دال على صفتي القدر وهذا دال على صفتي الصدق والقدرة. وهذا دال وفيها أن الله لا يخلف الميعاد وهذا يتضمن أي نعم وفيها أن الله لا يخلف الميعاد وهذا يتضمن صفتين عظيمتين وهما الصدق والقدرة. ليش؟ لأن الواحد إذا أخلف ليش يخلف؟ ليش أسباب إخلاف الميعاد؟ عدم القدرة هذا واحد. اثنين الكذب. إذا لما نقول الله لا يخلف الميعاد هذا يتضمن صفتين عظيمتين الصدق والقدرة والصدق والقدرة. طيب غيره ذكر إيش؟ أيوة مرة ثانية يزكون كانوا الدرس هنا ودنا يذكون أنفسهم. نعم. طيب غيره التفاسير. شنقيطي ما في؟ في موجود عن بس ما في شيء. طيب الألوسي ما في شيء؟ طيب هنا الأخ الأخوة جاءوا أتوا لنا ببحثين أو يعني أحدهما مختصر والثاني مطول في ويل. من اللي أتى البحث المطول اللي فيه 4 صفحات؟ طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد ذكر الأقوال الواردة في معنى الويل، ذكر كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله الخلاف في معنى الويل في سورة البقرة، فقال في قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. الآية القول في تأويل قوله تعالى فويل، اختلف أهل التأويل في تأويل قوله فويل القول الأول، فقال بعضهم بما حدثنا أبو كريب ذكر عن ابن عباس فويل لهم فالعذاب عليهم، فويل لهم فالعذاب عليهم، هذا قول أول. هذه بما يمكن طيب إذن القول الأول فويل لهم فالعذاب عليهم. القول الثاني قال سمعت أبا عياض يقول الويل ما يسيل من صديد في أصل جهنم، رواه ابن أبي حازم قال محقق وإسناده صحيح. وعن أبي عياض في قوله فويل قال صهريج في أصل جهنم يسيل فيه صديدهم. وأيضا عن أبي عياض قال الويل واد من صديد في جهنم، واد من صديد في جهنم. وعن شقيق قال ويل ما يسيل من صديد في أصل جهنم. القول الثالث حديث المثنى إبراهيم بن عبد السلام التستري أو التستري، علي بن جرير، حماد، عبد الحميد بن جعفر، كنان العدوي، عثمان بن عفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الويل جبل في النار. قال أحمد شاكر فيه راويان إبراهيم بن عبد السلام وعلي بن جرير، لم نجد لهما ذكرا ولا ترجمة. مع البحث في كل المراجع وتقليبه على كل الاحتمالات، يعني يجي يمسك علي بن جرير لو له جرير بن علي، ولا يمكن هذه، ولا هذه الجيم حاء، ولا على كل الاحتمالات ما حصل. جبل في النار. ثم قال دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ إلى قعره. طيب وش علة هذا؟ دراج عن أبي الهيثم ضعيف. طيب ثم عن عطاء بن يسار قال ويل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لناعت من شدة حره، رواه ابن أبي حاتم قال محققه رجال إسنادي ثقات. نحن ذكرنا أن الأثار الموجودة من كثير اللي صح منها عن عطاء وعن أبي عياض، نعم، وكلاهما من التابعين وليس من الصحابة. طيب قال أبو جعفر فمعنى الآية على ما روي عمن ذكرت قوله في التأويل ويل فالعذاب الذي هو شرب صديد أهل جهنم في أسفل الجحيم لليهود الذين يكتبون الباطل بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. إذن هو دمج إيش؟ العذاب الذي هو شرب صديد أهل جهنم في أسفل الجحيم، دمج قولين لأن الجبل ما جاب طيب في موضع آخر يقول وادي الذي يسيل من صديد أهل جهنم لمن جحد وحدانيته وعبد معه غيره من عذاب الله الشديد. في موضع آخر يقول ابن جرير فويل الذين كفروا مشهد يوم عظيم فوادي جهنم الذي يدعى ويلا للذين كفروا بالله من الزاعمين أن عيسى لله ولد وغير من أهل الكفر به من شهودهم يوما عظيما شأنه وذلك يوم القيامة. كما وكان قتادة يقول في تأويل ذلك فويل الذين كفروا مشهد يوم عظيم شهدوا هولا إذن عظيما. طيب في قوله وويل للمشركين قال وصديد أهل النار وما يسيل منهم للمدعين لله شريكا. ويل لكل أفاك أثيم. ابن جرير قال الوادي السائل من صديد أهل جهنم لكل كذاب ذي إثم بربه مفتر عليه. طيب ابن كثير قال الويل الهلاك والدمار وهي كلمة مشهورة في اللغة. وقول أبي عياض ويل صديد في أصل جهنم وعطاء الويل وادي في جهنم نصيرة فيه الجبال لمعت. طيب في حديث آخر ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ القعرة وهذا مرفوع منكر. طيب ويل جبل في النار قال ابن أحمد شاكر غريب أيضا جدا أو هذا الحديث غريب أيضا جدا وتقدم تعليق أحمد شاكر على هذا السند وأنه ما وجد ترجمة الرجلين. وعن ابن عباس الويل المشقة من العذاب وقال الخليل شدة الشر وقال سيبويه ويل لما وقع في الهلكة وويح لمن أشرف عليها وقال الأصمعي الويل تفجع وقال غيره الويل الحزن. ابن حجر قال ويل واختلف في معناه على أقوال أظهرها ما رواه ابن حبان في صحيح من حديث أبي سعيد مرفوعا ويل واد في جهنم. ونقل هذا الشوكاني والمبارك فوري والعظيم أبادي في نيل الأوطار وتحفة الأحوذي واللعون المعبود على التوالي. وكتب اللغة الويل حلول الشر وويل كلمة عذاب وواد في جهنم أو بئر أو باب فيها. وفي لسان العرب ويل حلول الشر أو هو تفجيع وويل كلمة عذاب وواد في جهنم أو بئر أو باب لها هذا بالنسبة طيب البحث هذا. والبحث الآخر تقريبا من تفسير الطبري هذه نفس الروايات المستدرك في رواية دراج عن أبي الشمح عن أبي الهيثم وذكر الإسناد. وأضواء البيان ويل كلمة عذاب فهو مصدر لا فعل له ويل للعقاب من النار. قال ابن عباس عذاب أليم. قال سفيان صديد أهل جهنم واد في جهنم جبل قيح ودم صهريج في جهنم. المعجم الكبير حدثني حسين إسحاق الكستري يحيى الحماني شريك عن الأعمش عن ذر عن وائل عن عبد الله قال ويل واد في جهنم من قيح واد في جهنم من قيح. في المعجم الكبير للطبراني نبغى صحة هذا السند في شريك طبعا لكن ينتهي إلى ابن مسعود. من اللي جابه؟ طيب جيبوا لنا صحة هذا الطبراني عن ابن مسعود هذا اللي فيه عن عبد الله بن مسعود. طيب. روى الترمذي رحمه الله تعالى في ما جاء في الزكاة في الحلق واللبة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. قال أحمد بن منيع قال يزيد بن هارون هذا في الضرورة. طيب اللبة الهزمة التي في فوق الصدر وهي آخر الحلق، اللبة إذن فيها تنحر الإبل، وين يضع هذا؟ أين يضع طعنته؟ من ينحر الإبل أين يضع الطعنة؟ يعني في نهاية العنق وأعلى الصدر، هذا المكان يضع فيه الطعنة، هذه اللبة، هذه اللبة. طيب بالنسبة للإبل، الحلق بالنسبة لبقية يعني مثلا الغنم إذا ذبحها في الحلق. طيب الآن الصحابي لما سأل أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك، يعني كان كفاك عن ذبحها. متى يكون هذا؟ أيوة، إذن هذا ما يعني إذا كان يعني رماها في أي مكان وجرحها في أي مكان وماتت تجزئ في حالات الضرورة، مثل النافر والمتوحش، النافر والمتوحش هذا ما يمكن مسكه حتى يطعن. طيب ماذا يفعل به؟ يصاد، يطلق عليه السهام والرماح. فأنا نفرض أنه ضرب الرمح فطعن في فخذه مثلا، سال الدم، لكن ما هو نحر في المكان الذبح، في مكان الذبح الأصلي. ضربوا مثل آخر قال كالتردي في البئر، ما استطاع يصل إليها إلا من بعيد ويكون في مواضع غير النحر في اللبة في الحلق. لو تركها يمكن ماتت فيلحقها قبل أن تموت وقد تردت في البئر. حديث الآن أبي العشراء هذا طبعا غريب، يعني بالنسبة لقضية لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك، ولذلك أراد بعضهم أن يقول إن هذا الحديث أصلا غير صحيح. وقال الخطابي ضعفوا هذا الحديث لأن رواته مجهولون وأبو العشراء لا يدرى من أبوه، ولم يروي عنه غير حماد بن سلمة. وقال في التلخيص تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه يعني عن أبي العشراء ولا يعرف حاله. قال الميموني سألت أحمد عن حديث أبي العشراء في الزكاة، قال هو عندي غلط ولا يعجبني ولا أذهب إليه إلا في موضع ضرورة، إلا في موضع ضرورة. قال البخاري في أبي العشراء في حديثه واسمه وسماعي من أبيه نظر، قال ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث. يقول الترمذي واختلفوا في اسم أبي العشراء، فقال بعضهم أسامة بن قهطم ويقال اسمه يسار بن برز ويقال ابن بلز ويقال اسمه عطارد. يعني إذا لاحظ أن هناك شكا في موضوع في صحة هذا الحديث واسم الراوي، وأصلا المتن يعني فيه غرابة اللي هو لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. لكن على فرض صحته يحمل على إيش؟ الضرورة. أحيانا البعير ينفر ويتوحش ويشرد وما يمكن مسكه، ويرميه واحد مثلا بحربة فتجي في الفخذ مثلا، وقد لا يدركه إلا بعد ما يموت، ولا قد تأتي في بطنه، قد تأتي إذا أدركه يستطيع أن يذكيه أو ينحره نحره، لكن أحيانا مع توحشه ما يستطيع، ما يستطيع يقترب منه إلا أن طيب يبقى يطعن ويطعن تسيل الدماء طبعا، لكن ما هو في مكان الذكاء الأصلي. فبعضهم اعتبروا أن هذه الطعنات مثلا في حال الضرورة ما يمكن يقترب من هايج، بعيره هايج ما يمكن يقترب مثلا لكي يطلق عليه إبرة مخدر، ومو دائما هذه أصلا ما صارت إلا من قريب، فهذا ما يمكن يعني مثلا يقال أطلق عليه إبرة مخدر بعدين روح ربطه بعدين إذا قام من التخدير انحره، طيب هذا لا يتأثى لكل أحد. قد يتوحش البعير وينفر ويهيج هيجانا ويشرد فيلحقوا به ويحاولون، ما في فائدة، فلا يبقى إلا الطعن من بعيد. إيش سوي؟ فهنا يكون يعني طيب طعنوا فمات، إيش يؤكل ولا لا؟ هذا ما قدروا عليه، هذا ما قدروا عليه، طعن من بعيد، فيعتبر هذا بمثابة الزكاة في هذه الحالة. إذن للضرورة. يقول السؤال: إذا أعطي شخص مبلغ من المال ليشتري سلعة للمسجد والسعر المتعارف عليه كذا، واستطاع أن يحصل عليه سعر أقل نظرا لمعرفة البائع، هل يأخذ فارق السعر؟ الجواب لا. إذا وكل بشراء شيء، واحد وكل وقال نبغاك تشترينا للمدرسة للمسجد للكذا تشترينا الشيء الفلاني، فجابه بأقل من سعر السوق، فإن الباقي لصالح ما اشتري له. أما إذا قال أنا لا أكون لكم وكيلا لكن أكون بائعا، أنا بياع، تعاملوا معي على أني بياع، أنا ماني وكيل أنا بياع، لما تعطوني فلوس أشتري، لما تقولوا لي اشتري أنا أبيعكم، أنا الطرف الثاني، أنت مشتري أنا بائع، أبيعكم بكذا بكذا، ويعين ويبيع ويبيع. أما لو كان وكيلا قالوا بالله لو تشتري لنا كذا من السوق، اشتري لنا المسجد كذا، اشتري لنا المدرسة كذا، وكيل، هذا وكيل يأتي له أن يأخذ أجرة، يقول عطوني أجرة أنا أشتري لكم، أباخذ 50 ريال على المشوار، مو أنتوا وكلتوني أنا أباخذ 50 ريال على المشوار، اشتروا ماذا تريدون، فله أن يأخذ أجرة. أو أن يقول أنا بياع، أنا لست بوكيل أنا بائع، اشتروا مني أنا أبيعكم بكذا. هل التردد في قطع الصلاة يقطعها؟ الجواب ما دام لم يجزم بذلك، لم يجزم، فإنه باق على الأصل. الحين واحد نوى يصلي، نوى، النية موجودة، ثم طرأ عليه يقول أقطع الصلاة ولا ما أقطع، أقطع ولا ما أقطع، أقطع ولا ما أقطع، أي ما قطع، فهو باق على الأصل أنه النية موجودة. ما هي التدميرة والحموية؟ هي التدمرية والحموية، وليست يعني أكلة ولا رقية، وإنما اسم كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الحموية نسبة إلى حما، والتدمرية نسبة إلى تدمر. فشيخ الإسلام رحمه الله كانت تجيه رسائل، فيجاوب عليها فيطلع كتاب. يعني من غزارة علمه تجي رسالة من رجل من واسط من أصحابه، اكتب لي يعني عقيدة كذا احفظها وحفظها أولادنا وكذا كذا، يروح كاتب له جواب، يطلع العقيدة الواسطية وتمشي عليها الأمة كذا سنوات مئات السنين، يعني الواسطية. فهذه كتب إذا تبغى ترتبها من ناحية الصعوبة من الأسهل إلى الأصعب، أولا الواسطية، وثانيا الحموية، وثالثا التدمرية. طبعا ابن تيمية له رحمه الله عدة رسائل أخرى في العقيدة، رسائل أخرى، لكن هذه من أشهر الرسائل في الأسماء والصفات تحديدا يعني. وإن كان طبعا الواسطية فيها كلام عن أشياء أخرى غير الأسماء والصفات، لكن أكثرها عن الأسماء والصفات، لأن أكثر الانحرافات العقدية في عهده كانت في مجال موضوع الأسماء والصفات. وإن كان هناك انحرافات أخرى وألف عليها كتب أخرى، يكون مع حد عورة المرأة أمام محارمها الدائمين، الجواب تكشف ما يظهر غالبا في وقت قيامها بالمهنة. فمثلا هي تلبس ما يكشف الوجه والشعر والرقبة، أعلى القلادة، تكشف مثلا القدمين، أسفل الساق، موضع الخلخال والقدمين، وتكشف أيضا إلى المرفقين اليدين، إلى المرفقين مثلا. وهذا الزمن ينبغي فيه الاحتياط أكثر. يقول الذي يعطش في وقت خطبة الجمعة وهو بجواري، هل أشمته أم لا؟ حيث أنك مأمور بالإنصات فإنك لا تشمته، وهو يسر بالحمد لله في نفسه، وإذا شمته بعد الخطبة فلا بأس، أو بين الخطبتين أو بعد انتهاء الخطبة قبل الصلاة ممكن. يقول إذا أنا عطست واحد قال لي يرحمكم الله بعد أيضا بين الخطبتين، ولا بعد تقول يهديكم الله وتعلم أن لا يتكلم والإمام يتكلم. تحديد المرأة كتفها بالإشار بالطويل بأن تضع في كتفها دبوس لتثبيت الحجاب، يعني أي طريقة تؤدي إلى تجسيم الأعضاء المرأة، مثلا يبين المرأة كم حجم الكتف، كم حجم الرأس، إيش حجم كذا، إيش حجم، يعني بشد الثياب عليها. كيف تعرف حجم العضو؟ كيف تعرف حجم العضو؟ حمك الله، بشد الثوب عليه تعرف هو حجمه كم، إيش حجمه، بشد الثياب عليه. فتكون ثياب المرأة فضفاضة نازلة مرتخية بحيث لا تكشف حجم أعضاء المرأة. يقول من أمريكا، معجم الطبراني الكبير، حدثنا حسين بن إسحاق التستري، حدثنا يحيى الحماني، حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله مسعود فسوف يلقون غيا، قال وادي في جهنم. قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف، فكفاكم مؤونة البحث في السند، وهو ضعيف، يحيى الحماني ضعيف، على أنه وادي في جهنم من قيش. صلى واكتشف في ثوب نجاسة لا يعيد الصلاة، هل يجب الترتيب في الصلاة؟ نعم يجب في الصلوات، ولو خالف نية الإمام، نقول ولو خالف نية الإمام. اغتسل ونسي أن يمسح على الجبيرة يعيد، يعني لا بد من المسح على الجبيرة، أما كذا تبقى لا غسل ولا مسح ما يصير. عندي ولد عمره 16 سنة وهداه الله يدخن، ولما علم والده منع عنه المصروف كعقاب، ولكن لم يرجع عن التدخين، وأقوم أنا بإعطاء من مصروفي خوفا من أن يسرق أو ينحرف ليحصل على أموال التدخين. يعني هو إذا كان يعني سيدخن يدخن فإعانته على التدخين لا تجوز، إعانته على التدخين لا يجوز، وإذا سرق هو يتحمل فعله، هو يتحمل ما يعني جريرة ما يفعل. يعني إعطاء مال لشراء التدخين هذه إعانة مباشرة. هل لمن عقد قرانها ثم طلقت قبل الزفاف عدة؟ لا، إذا ما خلى بها زوجها خلوة كاملة فلا عدة لها. طيب وإذا ما كتب لها مهر، نقول لها مهر المثل، طبعا لها نصفه. طيب التمتيع متى يكون التمتيع؟ طلقها قبل أن يمسها و أيوة أيوة وإيش؟ ولم يفرض لها مهرا، لأن لو فرض لها مهرا خلاص. طب هاتوا الآية. هاتوا الآية. يعني قلنا إذا كان سمى لها مهرا فلها نصف المهر قبل الدخول، وبعد الدخول لها المهر كاملا. طيب إذا ما سمى لها مهرا بعد الدخول لها إيش؟ مهر المثل. مهر المثل. طيب في تمتيع بعد الطلاق، لكن التمتيع هذا يكون غير موضوع المهر. طيب متى يكون هناك تمتيع بلا مهر؟ لم يسمي لها مهر وإيش؟ ولم يخلو بها وأيضا وطلقها. طيب التمتيع يكون بماذا؟ بما شاء من مال نقد أو ثياب أو طعام أو حلي مثلا، كل ذلك. متزوجة من 12 سنة ولم يكن لها علم بشروط ما قبل العقد، لأن هل لها أن تشترط اليوم أن لا يتزوج عليها؟ لا خلاص، فات الأوان. هل إذا أعطت المرأة لأهلها أموال من دون علم الزوج في حرج؟ إذا كان من مالها لا بأس، أما من مال الزوج لا يجوز. ما هو حق الزوج على زوجته حتى تدخل بطاعتها له الجنة؟ يعني تطيع زوجها في المعروف، فلا يأمرها مثلا بشيء في خدمة له أو دعوة لفراشه أو إلا وتفعل له ذلك، تطيعه في المعروف. هل إذا قصر في حقوقها يعاقب؟ إذا قصر في حقوقها الواجبة بلا عذر نعم فإنه يعاقب. هذا وصلى الله على نبينا محمد.